بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم يتجاوز. لو أن إنسانا تلوث ثوبه بنجاسة مغلظة، وذكر أمثلة لهذه النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر إلى آخره، ما الحكم؟ إن كانت قدر الدرهم وما دونه تجوز الصلاة معه، فإن كانت أكثر، وهذا حكم عام لكل النجاسات المغلظة، نعم، فإن كانت أكثر من الدرهم لا تجوز الصلاة مع هذا، مع هذه النجاسة، ويجب إزالتها. بالطبع قوله تجوز الصلاة مع النجاسة المغلظة إذا كانت بمقدار الدرهم أو بما هو دون مقدار الدرهم، هذا لا يمنع كما نص الفقهاء على ذلك، لا يمنع أنها مكروهة تحريمة بالإجماع، تكره بالإجماع تحريما الصلاة إذا بلغت النجاسة قدر الدرهم. معنى ذلك أنه إن وجد ما يزيل هذه النجاسة، وجد مزيلا لهذه النجاسة أو وجد متسعا من الوقت لإزالتها، وجب عليه أن يزيلها، وجب. وإن صلى معها كره له تحريما ذلك. يعني ينبغي التفريق بين كون الصلاة صحيحة مع أنها مكروهة تحريما، وبين كون الصلاة صحيحة ولكنها بدون كراهة. فإذا إذا تلوثت ثيابه بنجس مغلظ وكان بمقدار درهم، كره تحريما أن يصلي مع هذه النجاسة. أما إن لم يبلغ مقدار النجاسة، لم يبلغ مقدار الدرهم، قال الفقهاء كرهت تنزيها، كره تنزيها. لذلك الشيخ الطحطاوي رحمه الله تعالى في حاشيته على المراقي قال لو علم المصلي يعني أنه يوجد قليل نجاسة عليه وهو في الصلاة، علم أن على ثيابه قليل نجاسة، فإن هو وقع في قلبه أن هذه النجاسة تساوي قدر الدرهم، قال وجب عليه قطع الصلاة وغسل النجاسة. ليه؟ كي لا يؤدي الصلاة مع الكراهة التحريمية. والقاعدة معروفة، كل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية وجب عليه أن يعيدها. وهذه النجاسة الموجودة على ثوبه الآن التي هي تساوي قدر الدرهم وهي نجاسة مغلظة، صلاته مكروهة تحريما. يعني قال حتى ولو خاف فوت الجماعة، ولو خاف فوت الجماعة، كان يصلي مع الجماعة وهو مع صلاة الجماعة، انتبه لوجود هذه النجاسة المغلظة على ثوبه، ما الحكم؟ يقطع الصلاة، نعم، ويذهب لإزالة النجاسة. كيف تفوته صلاة الجماعة؟ قال لا مانع، لأن الصلاة مع الجماعة سنة وإزالة النجاسة واجب، فيقدم الواجب على السنة. أما إذا كانت النجاسة أقل من الدرهم، أقل من الدرهم، يقطع الصلاة ما لم يخف فوت الجماعة. ليش؟ لأن إزالة النجاسة ما دون الدرهم قلنا الصلاة معها مكروه تنزيها، والصلاة مع الجماعة سنة مؤكدة، فيقطع الصلاة لإزالتها ما لم يخاف صوت الجماعة. إذن إزالة النجاسة إذا بلغت قدر الدرهم واجبة، والصلاة معها مكروهة تحريما. قال: وقال زفار والشافعي: قليل النجاسة وكثيرها سواء. إذا قليل النجاسة وكثيرها سواء، لأن النص الموجب للتطهير لم يفصل. يعني المراد بالنص هنا والله تعالى أعلى قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وثيابك فطهر. فهذا النص لم يفصل بين قليل النجاسة وكثيرها، وبالتالي لا يعفى أبدا عن النجاسة، سواء كانت مقدارها كثيرا أو قليلا. إذن ما في عند الإمام الشافعي، أظن والله أعلم هذا عند الشافعي خاص فقط، يعني أن يعفى فقط عن الدم والقيح بمقدار الدرهم كذلك، أما باقي النجاسات كلها لا يعفى لا عن القليل ولا عن الكثير، والله تعالى أعلم. قال: ولنا الآن دليلنا على أنه يعفى من المغلظة بمقدار الدرهم، ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا. القليل من النجاسة من المتعذر جدا أن نتحرز عنه، وذكر الفقهاء أمثلة لذلك، فقالوا مثلا الذباب عندما يقع على النجاسة ثم يقف على الإنسان، فهذا الذباب عندما انتقل من النجاسة إلى الإنسان حمل معه نجاسة فلوث ثيابه فهذا معفو عنه. كذلك قالوا ذكروا أمثلة: دم البراغيث، دم البق وغير ذلك، هذا غير ممكن التحرز عنه. فكان يعني في المقدار القليل من الدم والنجاسة المغلظة ضرورة، وطبعا مواضع الضرورة مستثنى أدلة الشرع كلها كنص على أن الضرورة تقدر بقدرها وهي مستثنى، لذلك القليل من النجاسة يجعل عفوا. طيب الآن السؤال، يعني ما هو الضابط الذي لجأتم إليه، ما هو الدليل أو ما هو المرجع الذي رجعتم إليه في تحديد مقدار النجاسة المغلظ المعفو عنها من مقدار الدرهم؟ لما لم يكن مثلا مقدار درهمين أو ثلاث، يعني لما مقدار الدرهم بالذات، ما هو الدليل؟ قال أجاب على هذا السؤال: وقدرناه، أي قدرنا القليل من النجاسة بقدر الدرهم أخذا عن مواضع الاستنجاء. كيف يعني أخذا عن مواضع الاستنجاء؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما قال في الحديث: من استجمر فليوتر، ومن لا يعني ومن لم يستجمر فلا حرج، فدل على أن الاستجمار سنة، يعني هو إزالة النجاسة سنة، فيثبت أن الاستنجاء غير واجب بالحجارة ولا حرج في ذلك. فعلم أنه سقط حكمه لقلة النجاسة، سقط حكم هذه النجاسة لقلة النجاسة، وأن ذلك القدر معفو عنه. وعليه كذلك الثابت، أو أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يكتفون أثناء الاستنجاء بالأحجار، وهذه الحجارة إذا استعملناها في الاستنجاء الواقع أنها لا تزيل النجاسة، بدليل أنه لو جلس المستنجي بالأحجار، لو جلس في الماء القليل تنجس الماء القليل. فاكتفاء الصحابة بالاستنجاء بهذا الحجار دليل على أن القليل من النجاسة عفوا. إذن هذا هو وجه التحديد، لأن النجاسة الموجودة على المخرج هذه كما قال الفقهاء إن لم تتجاوز المخرج إزالتها سنة، وهي تساوي مقدار الدرهم. لذلك الإمام النخعي رحمه الله قال استقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فكنوا عنه بالدرهم. إيه نعم، يعني ما كانوا مثلا ويعصى من النجاسة المغلظة مقدار حلقة الدبر، استقبحوا ذكر هذه الكلمة في مجالس الفقهاء. طيب لابد أن بحثنا عن عبارة تغني عن هذا التعبير الذي ليس هو بجميل، فما وجدوا إلا أن يقولوا بمقدار الدرهم، لأن الدرهم الذي كان في زمانه يعني يساوي هذه المسافة. فكنوا عن النجاسة، عن المساحة التي تشغلها النجاسة على حلقة الدبر، كنوا عنها بمساحة الدرهم، لأنها يعني توازيها في حيث المساحة. إذا صار إن شاء الله جواب واضح لقوله وقدرناه بقدر الدرهم أخذا عن موضع الاستنجاء. ثم يروى اعتبار الدرهم، يروى عن الإمام محمد كما نص على ذلك في العناية، أن هذه الرواية عن الإمام محمد، اعتبار الدرهم من حيث المساحة، أن الدرهم اعتباره إما عن طريق الوزن أو عن طريق مساحته، إن عن حجمه. فيروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة، وهو يعني مساحة الدرهم قدر عرض الكف في الصحيح، يعني عرض الكف المراد مقعر الكف، يعني إذا نظرت إلى كفك الآن منتهى الأصابع الخمس، هذه الحفرة في مقعر الكف نعم تساوي مساحة الدرهم. ويروى كذلك، قال ويروى من حيث الوزن، وهو الدرهم الكبير المثقال، وهو الدرهم الكبير المثقال، وهو ما يبلغ وزنه مثقالا. إذن يروى كذلك اعتبار الدرهم من حيث الوزن لا من حيث المساحة. صار في عند منا روايتان، رواية اعتبار المساحة ورواية اعتبار الوزن. أي نعم، كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ قال وقيل في التوفيق بينهما، في الجمع بين هاتين الروايتين، والقائل هو أبو جعفر الهندواني رحمه الله تعالى. قال إن الأولى وهي رواية اعتبار الدرهم من حيث المساحة في الرقيق من النجاسة، في الرقيق من النجاسة. نعم. والثانية وهي رواية اعتبار الوزن في الكثيف، يعني في الكثيف من النجاسة. هلأ هنا لابد أن ننبه لأمر، وهو قوله يروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال بضم اللام بالرفع، يعني على أنه صفة بعد صفة. نعم، يعني التقدير الدرهم الموصوف بأنه كبير وبأنه مثقال، فصفة بعد صفة. ويجوز أن تكون الدرهم الكبير المثقال، الكبير المثقال على الإضافة، كما تقول الحسن الوجهي. ما هو مقدار المثقال؟ ما هو مقدار المثقال؟ في الواقع اختلف الفقهاء في تحديد مقدار المثقال في زماننا. بعضهم والفارق بسيط جدا، يعني الفارق بسيط جدا، بعضهم من قدره بأربع غرامات فاصل 80%، اي نعم، وبعضهم من قدره بخمسة غرامات. وهذا التقدير في المثقال يعني يقودنا لبيان مقدار النصاب، مقدار النصاب في الزكاة. يعني مثلا من قال مقدار، من قال مقدار الزكاة مقدار، اللهم صل على سيدنا رسول الله، من قال ان مقدار المثقال 4.80، اذا بدنا نحسب عليه مقدار الذهب نضربه ب20 مثقال بيطلع معه تقريبا 96 غرام. يعني 96 غرام من الذهب هي تساوي مقدار الزكاة. اما اذا ضربنا، اذا قلنا المثقال هو 5 غرامات، يعني المثقال هو نصاب الذهب، نصاب الزكاة 100 غرام. الغرام الذهب عندكم في مصر كم يساوي بالجنيه؟ طب ما حددوا عندكم نصاب الزكاة كم يساوي، كم بالعدد الجنيهات؟ الله. ثم قال بعد ذلك: وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء، يعني المذكورة في أول البحث الدم والبول وإلى آخره، وإنما كانت نجاسة هذه الأشياء مغلظة لأنها ثبتت بدليل مقطوع به، بدليل قطعي. نعم، ما هو الدليل القطعي الذي ثبتت به نجاسة هذه الأشياء؟ الشيخ في فتح القدير رجح أن المراد بالدليل هنا الإجماع، الإجماع. نعم. ثم انتقل الآن للحديث عن النوع الثاني من النجاسة، وهي النجاسة المخصصة. قالوا إن كانت مخصفة، لما قال هناك المغلظة هي ما ثبتت بدليل مقطوع به، هذا يعني أن النجاسة المخصصة هي ما ثبتت بخبر أو بدليل غير مقطوع به. قالوا إن كانت مخصفة كبول ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم والبط والإوز وغير ذلك، كبول ما يؤكل لحمه، ما الحكم؟ قال جازت الصلاة معه حتى يبلغ ربع الثوب، حتى تبلغ النجاسة مقدار ربع الثوب. هنا يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله، يروى ذلك، يعني يروى جواز الصلاة مع النجس المخصص ما لم يبلغ ربع الثوب عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال في العناية: وهو مروي كذلك عن الإمام محمد رحمه الله. قال: لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش. أيوة، التقدير فيه يعني في النجس المخصص إنما يكون بالكثير الفاحش. قال: والربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام. يعني في عنا أحكام نلحق الربع بالكل، فمثلا في عنا مسح الرأس في الوضوء، مسح الرأس في الوضوء، القرآن يقول: وامسحوا برؤوسكم، فالواجب علينا أن نمسح ربع الرأس، ومن مسح ربع رأسه في الوضوء قام مقام مسح كل الرأس. هذه مسألة. مسألة ثانية، مثلا الفقهاء قالوا: انكشاف ربع العورة، انكشاف ربع العورة في الصلاة يبطل الصلاة. ليه؟ لأنه قام مقام الربع، قام مقام الكل، مقام كل العورة في حق بطلان الصلاة. كذلك لو أن محرما، لو أن محرما حلق ربع رأسه وجب عليه كفارة الإحرام كفارة تعلق به الكفارة. كذلك لو أن محرما أراد أن يتحلل المطلوب أن يحلق رأسه فحلق ربع رأسه، ما الحكم؟ تحقق الإحلال التحلل من الإحرام. إذا الربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام، وهذا حكم من هذه الأحكام. ألحقنا الربع، أقمنا الربع مقام الكل. فإن تنجس ربع الثوب امتنع الصلاة، امتنعت الصلاة. إن تنجس ربع الثوب بالنجاسة المخففة امتنعت الصلاة مع الثوب. ليه؟ لأن هذا الربع قام مقام الكل. الله. الآن بس يعتبر. الآن لما قال الفقهاء، حتى يبلغ ربع الثوب، ما المراد بالثوب؟ الآن بين لنا الروايات التي تبين لنا ربع الثوب. فقالوا عنه، عن أبي حنيفة رحمه الله، رواية أن المراد ربع الثوب يعني ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر، يعني المئزر ما يستر من السرة إلى الركبة. فلو الإنسان على القميص الجلابية يعني تلوث بنجاسته، فإذا النجاسة المخففة بلغت مساحة، تساوي ربع مئزر، نعم هذه مساحة يعني مساحة أو تقديرية، بلغت مساحة ربع مئزر لا تصح الصلاة. وقيل ربع الموضع الذي أصابه، يعني الذي أصابته يعني النجاسة، ربع الموضع الذي أصابه كالذيل، يعني ذيل الثوب، يعني إنسان لابس بنطلون مثلا، أصابته نجاسة مخففة، قدم الرجل يعني رجل البنطلون ربعها، هذه الرواية الثانية تقدر بربع رجل البنطلون هنا السروال. قال كالذيل والدخريص. هلا الدخريص ما بعرف إذا كان، ما رأيت عندكم هذا الدخريص في ثيابكم في مصر، ولكن عندنا في سوريا موجود في أسفل الجلابية أسفل القميص، يجعلوه من الجانب الأيمن والجانب الأيسر شق بمقدار شبر، بمقدار شبر أو شبر ونص من الجانب الأيمن والجانب الأيسر. هذا يسمى بخريص، يجعل هذا الشق من أجل أن تتسع المسافة الخطبة بين الرجلين أثناء المشي والسير. فهذا التخريص الآن حسب مقداره لما قال ربع أدنى ثوب يعني ربع التخريص، يقدر مساحة التخريص. فإذا أصاب ثوبه نجاسة مخففة تقدر هل هذه المساحة تساوي ربع دخريص أو لا تساوي، هذه المسألة تقديرية. إذن هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة عن الإمام أبي يوسف رحمه الله قال، وعن أبي يوسف رحمه الله شبر في شبر، يعني شبر طولا وشبر عرضا. ثم قال وإنما كانت مخففة، يعني وإنما كانت نجاسة بول ما يؤكل لحمه مخففة عند أبي حنيفة. يعني الآن يبين الأصل الذي اعتمده أبو حنيفة تمام في حكم لما حكمنا على نجاسة على بول ما يؤكل لحمه بأنه نجس نجاسة مخففة. ما هو الأصل الذي اعتمده؟ قال وإنما كانت مخففة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لمكان الاختلاف في نجاسته. يعني لما كانت مخففة؟ قال لأن العلماء اختلفوا فيها، يعني كانت مجالا للاجتهاد، مجالا يعني أبو حنيفة وإمام أبو يوسف رحمهما الله كأنهما جعلا علة التخفيف، أن هو أن للاجتهاد صح التعبير للاجتهاد فيها مساغ ومجال ويجوز أن يجتهد الفقهاء فيها. فلما كانت هذه المسألة مختلفة لما كانت مختلفة فيها بين الفقهاء والفقهاء اجتهدوا كانت نجاسة مخففة. هذا الأصل الأول، أو يعني ممكن نقول اعتمدوا دليلا آخر أصلا ثانيا، أو لتعارض النصين، لتعارض النصين يعني صار في عنا تعارض بين النصوص الواردة في الشرع، ففي عندنا تعارض. فلما حصل تعارض بين النصوص أثبتنا أن هذه النجاسة مخففة وليس مغلظة. هنا ثم قال على اختلاف الأصلين يعني الأصل الذي اعتمده أبو حنيفة غير الأصل الذي اعتمده أبو يوسف. المراد من ذلك يعني الأصل الذي اعتمده أبو حنيفة في الحكم على أن النجاسة بول ما يؤكل لحمه نجاسة مخففة يختلف عن الأصل الذي اعتمده الإمام أبو يوسف. والمراد من قوله على اختلاف الأصلين أن أبا حنيفة رحمه الله وأبا يوسف رحمه الله اتفقا في الحكم، يعني اتفقا في أن بول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة مخففة، ولكنهما اختلفا في الأصل يعني في الدليل الذي اعتمدا عليه في هذا الحكم. لا لابد أن نعرف أمران، وهو أن تقسيم النجاسة إلى خفيفة ومغلظة هذا التقسيم إنما هو باعتبار قلة المعفو عنه في المغلظة وباعتبار كثرته في المخففة. يعني لما قسمنا النجاسة إلى مغلظة ومخففة كي نصل إلى نتيجة، وهي أن المغلظة يعفى عنها مقدار الدرهم والمخففة مقدار الثوب، لا في كيفية التطهير. كيفية التطهير واحدة، الطريقة التي أطهر فيها النجاسة المغلظة هي نفسها التي أطهر فيها النجاسة المخففة. فلا يعني لا فرق بينهما. كذلك لو أن نجاسة مغلظة وقعت في ماء تنجس هذا الماء، وكذلك لو وقعت نجاسة مخففة فيما تنجسه. إذا التقسيم هو باعتبار قلة المعفو عنه وكثرته في قلة المعفو عنه في المغلظة وكثرته في المخففة، لا في اعتبار ذلك في التطهير ولا في اعتبار التنجيس. هذا ينبغي أن نتنبه إليه. ثم قال بعد ذلك وإذا أصاب الثوب من الروث أو أخساء البقر أكثر من قدر الدرهم، أصاب الثوب من الروث أو أخساء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال لأن النص الوارد في نجاسته يعني في نجاسة الروث والخفي، لأن النص الوارد في نجاسته وهو ما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رمى بالروثة وقال هذا رجس أو ركس. الحديث في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى الغائط، هكذا يقول ابن مسعود، قال فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها. قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس بالكاف. في رواية ثانية لابن ماجه جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام هذا رجس بالجيم. إذا النص الوارد ورد النص بأنها نجسة وأنها رجس، فقال لأن النص الوارد في نجاسته لم يعارضه غيره، فلما لم يعارضه غيره ماذا حصل؟ قال وبهذا يثبت التغليظ عنده، عند أبي حنيفة رحمه الله يثبت التغليظ إذا ورد نص للتنجيس ولم يرد المعارض، فهذا دليل على أن النجاسة مغلظة حيث لم تتعارض الأدلة. لذلك قال بعد ذلك قال والتخفيف، يعني الحكم على يعني يثبت التخفيف، تخفيف النجاسة والتخفيف بالتعارض، يعني بتعارض الأدلة، كما مر معنا في دروس سابقة، كما في حديث الاستنزاه على البول، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرنا أن نستنزه عن البول، وحديث آخر يدل على طهارة بول المأكول حديث العرانيين حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل. فلما ثبت التعارض بين الأدلة بين حديث إباحة أبوال الإبل وحديث استنزه عن البول فثبت التعارض، حكمنا الآن على أن بول المأكول نجاسته مخففة لوجود التعارض، هذا ما قرره الإمام أبو حنيفة. إذا عند أبي حنيفة رحمه الله إذا جاءنا دليل يحكم بنجاسة شيء ولم يعارض بدليل آخر كانت النجاسة مغلظة، فإن حصلت معارضة كانت النجاسة مخففة لأن بالتعارض يثبت التخفيف. وقال يجزئه حتى يفحش. أيوة أبو يوسف محمد قال يجزئ المصلي إن أصاب ثوبه من روس أو خفي أكثر من قدر الدرهم هنا حتى يفحش. ما المراد بقوله حتى يفحش؟ يعني إلى أن يبلغ إلى أن تبلغ النجاسة ربع الثوب. نعم. ما هو دليلهم؟ قال لأن للاجتهاد فيه مساغا، يعني هذا المسألة روس الروس والخفي هذه فيها مجال مساغا، يعني جوازا، يعني يجوز الاجتهاد فيها، ودليل الجواز أن الفقهاء اختلفوا فيها، اختلفوا، فلما اختلفوا فيها حكمنا على أنها نجاسة مخصصة. قال ولهذا يثبت التخفيف عندهما. إينا. الله. ثم بيّن بعد ذلك الشيخ رحمه الله أن التخفيف عند أبي يوسف والإمام محمد يثبت شيء آخر غير الاختلاف الفقهاء، وهو عموم البلوى، وهو عموم البلوى. لذلك قال المرغلاني ولأن فيه ضرورة لامتلاء الطرق بها، وهي أي الضرورة يعني مؤثرة في التخفيف، يعني مؤثرة في أن تكون النجاسة مخففة. واستدلوا على ذلك بأن الضرورة مخففة نحكم عليها بأنها مخففة، أن الضرورة أثرت في سقوط النجاسة في الهرة، في الهرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالضرورة أثرت في سقوط النجاسة في سؤل الهرة. ولكن لما كانت الضرورة هنا في هذه المسألة أقل من الضرورة في الهرة أو أوجبت الضرورة التخفيف ولم توجب الإسقاط، لأن الضرورة هنا أخف من الضرورة في مسألة الهرة. الآن إن قال قائل الضرورة في بول الحمار كالضرورة في روسه، وقد قلتم بتغليظه. أيوة، يعني بتغليظ بول الحمار، قلت بول الحمار نجاسته مغلظة. ما هو الجواب؟ أجاب الشيخ عن هذا السؤال المقدر بقوله بخلاف بول الحمار، يعني بخلاف البلوى في بول الحمار. فهذا كلام كله مبني على ما كان في زمانهم، يعني من انتشار هذه الدواب. بخلاف البلوى في بول الحمار، يعني وإن كانت البلوى في بول الحمار أكثر في زمانهم، بخلاف بول الحمار لأن الأرض تنشفه، يتبخر بسرعة فلا يبقى على وجه الأرض منه شيء، وبالتالي لا يبتلى به المارة. بخلاف الروث، الروث يبقى في الطرقات، فتبقى الضرورة موجودة وهي المؤثرة في التخفيف. قلنا هذا الآن الجواب لأبي حنيفة رحمه الله، كان أبو حنيفة قال هي نجاسة مغلظة، روث، الروث والخفي كلها نجاسات مغلظة، فأجاب أبو حنيفة على قولهم، أجاب على الضرورة التي احتج بها الصاحبان. ما قلنا أن الصاحبان قالوا بالإضافة إلى أن المسألة فيها مساق للاجتهاد احتج بالضرورة، فأجاب أبو حنيفة رحمه الله فقال قلنا الضرورة في النعال، يعني الضرورة التي احتج بها الصاحبان إنما هي ثابتة في النعال، يعني لا في الثوب كما قال الصاحبان. وقد أثرت هذه الضرورة في التخفيف مرة. كيف أثرت في التخفيف مرة؟ بيّن كيف خففا، قال حيث تطهر بالمسح فتكفى مؤونتها، يعني الإنسان عندما يمشي بنعله من فوق النجاسة تنجس هذا النعل بسبب أبدا من تطهيره. كيف أطهره؟ قال هذه الضرورة جعلتني أطهر هذا النعل بالذلك، فيطهر النعل بالمسح، فثبت الطهارة النعل بالمسح بالضرورة، فقال فتكفى مؤونتها. نعم، وبالتالي لا تخفف النجاسة مرة ثانية، لأن الضرورة عملت مرة واحدة فلا تعمل مرة ثانية، والضرورة إنما ثبتت في النعال لا في الثوب. نعم، وألحق، يعني كأن الشيخ يقول ألحق الروث بالعجرة بما يخرج من بني آدم، حيث لا ضرورة فيه إلا بالنعال، إذا وطئها إنسان بنعله يطهر نعله بالدك. إذن أبو حنيفة قال الضرورة ثبتت مرة واحدة ولا حاجة إلى تكرارها. ثم الآن بيّن أمرا وهو قال ولا فرق بين مأكول اللحم وغير المأكول، يعني هذا الكلام عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف. نعم، معنى هذا الكلام أن الأرواح نجسة بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، ولكنهم اختلفوا في صفة هذه النجاسة، بعضهم قال هي نجاسة مخصصة وبعضهم قال هي نجاسة مغلظة. وزفر رحمه الله فرق بينهما، بين نجاسة المأكول بين غير المأكول، بين روث المأكول وروث غير المأكول. وزفر رحمه الله فرق بينهما، فوافق أبا حنيفة رحمه الله في غير المأكول اللحم، وافق أبا حنيفة في غير مأكول اللحم. فقال: الروث من غير المأكول نجس، نجاسة مغلظة. ووافقهما، وافق محمد وأبا يوسف في المأكول، يعني فقال: روث المأكول نجس، نجاسة مخففة. نعم. واستدل على ذلك بأن حل الأكل لما كان أكله حلال، حل الأكل أثر في حق النجاسة فجعلها مخففة، كما هو الحال في البول، كما جعلنا الأبوال بول المأكول نجاسة مخففة لأنه حلال الأكل، كذلك جعلنا روثه نجاسة مغلظة مخففة لأنه حلال الأكل. طبعا تقدم قبل قليل الجواب عن الفرق، لأن الأبوال تجس فلا حاجة لاعتبارها، لاعتبار ضرورتها هنا بخلاف الروث. قال: وعن محمد رحمه الله أنه لما دخل الري، في مدينة الري في العراق، ورأى البلوى أفتى بأن الكثير الفاحش لا يمنع أيضا، الكثير الفاحش من الأرواث لا يمنع أيضا لما فيه من البلوى. وقاسوا عليه طيل بخارى. من هو فاحل قاسوا؟ يعني المشايخ، المشايخ العلماء قاسوا على يعني لما دخل الري الإمام محمد ورأى انتشار بلوى الناس بالروث، فأفتى كما قال لأن كثير الفاحش لهم. فعلماء العلماء قاسوا ما قرره الإمام محمد إنام على طين بخارة، وقالوا بأن الطين، طين البخارة الكثير الفاحش منه لا يكون مانعا وإن كان مختلطا بالعذرات والروث وغير ذلك، لأن شوارع بخارة كانت في زمانه ملأ بالأطيان وكانت الدواب والبهائم وغير ذلك، فقاسوا هذه على تلك. هنا قال: وعند ذلك رجوعه في الخف يروى. وعند ذلك رجوعه، رجوع الإمام محمد في الخف يروى. معنى هذه العبارة أن الإمام محمد رحمه الله لما دخل الري، يعني عند ذلك عند دخوله الري، لما دخل الري ورأى عموم البلوى رجع عن قوله أولا بعدم طهارة الخف بالدنس في الأرض. كان يرى الإمام محمد ظن مر معنا هذا الكلام أن الخف لا يطهر بالدلك، مر معنا هذا الكلام لا يطهر بالدلك لا بد من غسله، فرجع عن هذا القول لما دخل الري ورأى عموم البلوى وقال بأن الخف يطهر بالدلك. ثم قال: وإن أصابه بول فرس، بول الفرس لم يسبه، يعني وإن أصاب الثوب، هنا الضمير في أصابه راجع إلى الثوب، وإن أصاب يعني الثوب بول الفرس لم يسبه، يعني لا يضره حتى يفحش عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. قلنا لما قال حتى يفحش يعني حتى يبلغ ربع الثوب، وعند محمد رحمه الله لا يمنع وإن فحش، يعني لا يمنع بول الفرس من جواز الصلاة في الثوب الذي تلوث أو أصابه بول الفرس وإن فحش وإن زاد على ربع الثوب. لما؟ قال: لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده، عند الإمام محمد، هذا كقاعدة عامة، بول ما يؤكل لحمه طاهر عند الإمام محمد. نعم. مخفف يعني ومخفف نجاسته عند أبي يوسف رحمه الله تعالى، نجاسة مخففة عند يعني الإمام محمد، الإمام يوسف قال بول ما يؤكل لحمه نجاسته نجاسة مخففة. قال ولحمه مأكول عندهما، لحم الفرس مأكول عندهما. هل القاعدة عند لما قال ولحمه مأكول عندهما جواب دليل لهما؟ الإمام محمد قال ما يؤكل لحمه بوله طاهر، الإمام أبو يوسف قال ما يؤكل لحمه بوله نجس النجاس مخفف. الفرق بينهما الإمام محمد قال أكل اللحم له تأثير في طهارة البول، الإمام أبو يوسف قال العلة في تطهير أو في تخفيف نجاسة ما يؤكل لحمه أن للاجتهاد فيه مساغا كما تقدم معنا. وأما أبو يوسف الإمام الحديث كذلك قال بوله نجس نجاسة مخففة، ولكن اختلف الأصل عنده الذي اعتمد عليه. قال وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فالتخفيف يعني عند أبي حنيفة لتعارض الآثار، لتعارض الآثار، وهو كما ذكرنا قبل قليل حديث العرنيين الدال على طهارة بول مأكول اللحم من حيث الجملة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم استنزه من البول. هذا الحديث استنزه من البول يدل بعمومه على نجاسة البول مطلقا، فهذا التعارض أثر في التخفيف عند الإمام أبي حنيفة، وتكلمنا قبل قليل عن هذه المسألة. ثم قال وإن أصابه أي أصاب الثوب خرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور كالصقر والشاهين والبازي إلى آخره، كل الطيور التي لا يؤكل لحمها، وإن أصابه خرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور أكثر يعني وكان الذي أصابه أكثر من قدر الدرهم جازت الصلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. وقال محمد لا تجوز، وقال محمد لا تجوز. أيوة. فقد قيل إن الاختلاف في النجاسة، إن الاختلاف في النجاسة يعني خرق ما لا يؤكل لحمه طاهر عند أبي حنيفة ومحمد نجس عند محمد، هنا هذا سبب عدم، ما هو سبب عدم الجواز عند الإمام محمد؟ أنه نجس. ما هو سبب الجواز عند أبي حنيفة وأبي يوسف؟ أنه طاهر، أن خرق ما لا يؤكل لحمه طاهر. والقائل هنا الإمام الكرخي رحمه الله. وقد قيل في سبب الاختلاف بينهما في جواز وعدمه، والقائل هنا أبو جعفر الهندواني رحمه الله، وقد قيل في المقدار، يعني الاختلاف في النجاسة هو يعني أنه نجس بالاتفاق بين بين الثلاثة، نجس بالاتفاق، لكنه خفيف عند نقول إذا كان نجس بالاتفاق وهو الأصح. هو الإمام محمد يقول إن التخفيف للضرورة ولا ضرورة بعدم المخالطة فلا يخفف. أيوة. وهو يعني كون الاختلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف مع الإمام محمد اختلاف في المقدار وليس في النجاسة، يعني اتفقوا أن كلهم قالوا أنه نجس بالاتفاق، نجس بالاتفاق، ولكن وهذا هو الصحيح، ولكن الإمام محمد ماذا يقول؟ قال نحن نقول أن النجاسة أنه نجس، وحكمنا عليه بأنه نجاسة مخففة للضرورة، ولكن لا ضرورة في خرق ما لا يؤكل لحمه. ليه؟ بعدم المخالطة، الضرورة إنما تثبت بالمخالطة فلا يخفف. قال ولهما لأبي حنيفة وأبي يوسف أنها تذرق من الهواء، أي الطيور غير المأكولة تذرق من الهواء. طبعا زرق الطيور زرق الطائر يعني خرقه، نعم. والتحامي عنه متعذر، فتحقق الضرورة. ثم قال ولو وقع في الإناء، يعني وقع خرق طير من هذه الطيور غير المأكولة اللحم وقعت في الإناء، ما الحكم؟ قيل يفسده، يفسد ما في الإناء، سواء كان ما في الإناء ماء أو ماء أو غير ماء، سواء كان ماء أو غير ماء. يعني كان مثلا أي شيء ماء من المائعة ما كان في الإناء يفسد بخرقه، وقيل لا يفسده. ليه؟ قال لتعذر صون الأواني عنه. طبعا ويجاب عن لتعذر صون الأواني عنه بأن الأواني تصان بتغطيتها. نعم. ثم قال وإن أصابه من دم السمك أو من لعاب البذل أو الحمار أكثر من قدر الدرهم أجزأت الصلاة فيه. نفي عنا الآن مسألتان، دم السمك ولعاب البغل والحمار. لذلك فصل الشيخ فقال أما دم السمك فلأنه ليس بدم على التحقيق، والدليل على ذلك أن الدم عندما يتعرض للشمس يصير لونه أسود. أما دم السمك هكذا قال إذا تعرض للشمس يصير أبيض فلا يكون نجسا. إذا دم السمك ليس بدم على التحقيق فلا يكون نجسا، وإذا لم يكن نجسا لا يمنع من الصلاة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه اعتبر فيه، يعني في دم السمك، الكثير الفاحش فاعتبره نجسا. أبو يوسف اعتبر دم السمك نجسا نجاسة خفيفة. كيف عرفنا أنه اعتبره نجسا نجاسة خفيفة؟ لأنه قال قبل قليل اعتبر فيه الكثير الفاحش، والكثير الفاحش لا يعتبر إلا في النجاسة المخففة. قال وأما لعاب البغل والحمار فلأنه مشكوك فيه، لعاب البغل والحمار فلأنه مشكوك فيه كما هو الحكم في سؤرهما، سؤر البغل والحمار كما مر معنا مشكوك في طهوريتهما، فلا يتنجس به، يعني لا يتنجس بالمشكوك فيه الثوب الطاهر، فلا يتنجس به الطاهر، وبالتالي لا يمنع جواز الصلاة به وإن كثر. ثم قال فإن انتضح، يعني ترشرش إن صح التعبير، فإن انتضح عليه البول اضطر أن يبول واقفا، فانتضح عليه رشاش البول مثل رؤوس الإبر، يعني بحيث لا ترى بالعين، ولكنه رأى أن البول يعود على ثوبه، رأى رشاش البول يعود على ثوبه، نظر إلى ثوبه لم يجد لها أثر، ولكنه هو تأكد أن هذا الرذاذ قد وصل إلى ثوبه. قال فذلك ليس بشيء، لا اعتبار له، لأنه لا يستطاع الامتناع عنه، لأنه لا يستطاع الامتناع عنه. بقي مسألة أو مسألتين ينبغي التنبيه لهما، وهي أن ونص عليها الفقهاء، وهي لو أن نجاسة وقعت على الثوب، مثلا دهن خنزير مثلا، أو دهن ميتة، زيت متنجس وقعت على الثوب، ما هو المعتبر؟ هل المعتبر وقت الإصابة أم ما بعد وقت الإصابة؟ قال الفقهاء المعتبر هو وقت الإصابة، فلو أنه وقعت نجاسة دهن نجس على الثوب وكان